Thank you. بركة عم الحاج. أيوة الله. الله يرحمه. الله يرحمه. مرات النبي. مرات النبي. أيوة الله. ليش توقف هذا؟ جاب من علوان. أيوة. الله مصلح الناس. الله الله. في تجلي بسرعة الناس. يزيد في الخلق ما يشاء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مديدك الله مديدك يا رب. إنه على نعمته يا رب. الله عليكم برضه. يا أيها الناس اللهم زيدك يا رب. ليس عليك. لا لا لا. اللهم زيدك يا رب. ليس عليك. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله الله الله الله يا دكتور الله ليس عليك. يا سلام يا سلام الله وياخد راحته بره الشارع الحلو ليش عليك ثاني يرحم حد محمد خير الطيب الله يرحمه والله لي بركه والله انا كنت من عصر والله بركه الله يرحمه من غير ما اشوف يا سلام الليله كلها نور في نور اللهم صل على النبي الموجب مخبيها جوه كذلك النشور لا اله الا الله ترك لي زعبة اكبر عن جيب خلي الدورة والله اللهم زيدك يا رب اللهم زيدك اللهم اصلح حالك اللهم اصلح حالك كده يا دكتور اللهم صل على النبي كذلك الله الله الله الله الله من كان ليه الله يكرمك الله عند جميعا لبس ايه والذين يمكرون الله يبتنجد حسن عسل خام جبل عسل جبل وما الله أكبر. اللهم صل على النبي عليك يا دكتور افتح ومن كل قرآن سليم وترى الفلك فيه مواخر يا سلام على الفلك دي وترى الفلك فيه مواخر Oh, عليك اصبر الفقراء شوي. نعم. اشبرك على الفقراء. الله أكبر. أحدوه. اللهم صل على النبي. مش شيخ الحاج محمد يا المؤمن وهم قابل العقل وقل التي ناسي ولا تطع يا نبيذ أنا وسام الله يكره الزفام لشركه ويكره الله عقلا قلبه قاسي هل تذكرت يوم تستمدركه يوم الوداع الشديد يوم وضعك في القبر المقيم وقد رد عليك التراب بعيديه وبفاسي لك يا المؤمن كنا وإياكم على مأدبة القرآن الكريم تلاء على ما سامح حضرتكم سابقكم رئيس مصر العربية والإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطيروطي المقيم بطيروط الشرقية الإذاعة المحلية لصاحبها عائد السليم تلفون 655-846 أجر ومن ذات المكان للفراشة الكبرى لأصحابها أولاد جعفر بكم عوض الصليب.